لا إله إلا الله. آزال اصبر أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل من فادح الخاطب شديد سلام منا صلاة صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام منا نخاف نخاف يا مجيد قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل همنا سلامي يا ضايا يا ضايا يا ضايا وأبثه شوقي وفرطه يامي وأكاد من فرحي أطير لطيبا حتى أقبل موطئ الأقدام حتى أقبل موطئ الأقدام قبل موطئ الأقدام جل أضعان نحو المدينة وحجرات العدنان كثر الراتب يمن الرجال أضعان.